അതിന് ശേഷത്തിന് ആശയമാണ്. هذا اللي شفته بدنيتي وكل ما مضالي من سنين يا من يعلمن الفرح يا من يعلمن الفرح ويفرح القلب الحزين ويفرح القلب الحزين ويفرح القلب الحزين وساعات أشكي مرارة حيرتي بدنيا ما ظنيتي زين وإذا بدفن الأمل تجد أحزاني وتبين